جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف تصوم الجوارح عما حرم الله تبارك وتعالى جزاكم الله خيرا؟ نعم، الصيام كما قال بعض أهل العلم صيام الإنسان عن الطعام والشراب وصيام الجوارح عما حرم الله، وهو أن يصوم السمع والبصر واليد والقدم والفرج وسائر الجوارح عن المعاصي، وأن يكون المسلم ممسكا عن المحرمات، فإن المحرمات حرمها الله في رمضان وفي غيره، وهي في رمضان آكد. قال بعض العلماء: العجب ممن يصوم ويمسك عما أباح الله من الطعام والشراب ويرتكب مما حرم الله، يرتكب ما حرم الله، يصوم ويمسك عما أباح الله من الطعام والشراب ويقع فيما حرم الله في رمضان وفي غيره من الغيبة والنميمة، وهذا أخطر ما يكون، فإن هذه الغيبة والنميمة تذهب بأجر الصيام. قد جاء في الحديث: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فهذه الغيبة والنميمة خطيرة، يجب على المسلم إذا صام أن يصوم لسانه وأن لا يتكلم إلا بخير. كان بعض السلف إذا صام أو أحرم بالحج كالحية الصماء، لا يتكلم ولا يتكلم إلا بذكر أو بقراءة. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن يمسك عن الغيبة والنميمة وعن التوسع أيضا في فضول الكلام الذي يجر إلى ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل ورد اليوم خاص ببعض سور القرآن، أم لا بد أن يكون بتلاوة القرآن كله حسب الاستطاعة جزاكم الله خيرا؟ المسلم يشرع له أن يتلو القرآن وأن يجتهد خصوصا في هذا الشهر في تلاوة القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن يقرأ القرآن في كل شهر، يقرأه في كل شهر مرة ويختم في كل شهر، وقد رغب أن يزيد في ذلك إلى أن رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن في كل سبع، وقال: من قرأه في أقل من ثلاث فإنه لا يعقل. لكن كان بعض السلف يختم القرآن في رمضان في سبع في ثلاث، وبعضهم يختم في كل ليلة، ولكن الذي دلت عليه السنة أن لا يختم في أقل من ثلاث ليالي، لأن العبرة بالتدبر، وإذا ختم في سبع فحسن، والعبرة بالتدبر، فإن القراءة بتدبر خير من القراءة الكثيرة بغير تدبر. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل تثبت عمرة رمضان في الليلة الأولى من رمضان التي تسبق الصيام، أم لابد أن يأتي بها بعد طلوع فجر أول يوم من أيام الصيام جزاكم الله خيرا؟ شهر رمضان يثبت بدخول شهر رمضان برؤية هلاله أو بإتمام العدة، فغدا بعد غروب الشمس يدخل رمضان، وذلك أن دخول رمضان يكون من تلك الليلة، ولهذا يقوم المسلمون تلك الليلة لأنها من ليالي رمضان، وليس دخول رمضان هو بطلوع الفجر من أول يوم فيه، وإنما بالليلة التي تكون قبله. ولهذا لاحظ أن ليلة العيد ليست من ليالي رمضان، مع أنك تصوم اليوم الذي قبلها، وأما الليلة التي قبل الصيام فهي من رمضان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يسوغ يعتمر الرجل عن أحد والديه المتوفين ويؤثرهما عن نفسه إذا كان لا يمكنه الاعتمار إلا مرة واحدة في رمضان جزاكم الله خيرا؟ نعم، له أجر إذا اعتمر عن والديه، فله أجر البر، وأعظم البر أن يبر والديه في طاعة الله، فهذا أعظم البر، لأن البر على نوعين: إحسان إليهما في الدنيا وإحسان في الدين، والإحسان إليهما في الدين أعظم، وهذا بر الفقهاء وبر الأذكياء والفطناء، أن يبر والديه في طاعة الله وأن يكون عونا لأبيه في دخول الجنة. ما أعظم هذا البر، أن يتسبب الابن في دخول أبيه الجنة وفي دخول أمه الجنة بكثرة الدعاء وبكثرة الصدقة والحج والاعتمار، فإن هذا أنفع ما يكون في بر الوالدين. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما معنى الحديث إذا دخل رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن؟ نعم، قال العلماء أن هؤلاء المردة يصفدون فيقل شرهم وكيدهم ومكرهم، ولا يعني ذلك أنه لا تقع ذنوب في رمضان، ولكن تلاحظ أن الخير يكثر والشر يقل لأن الشياطين قد صفدت. ولعل هذا أيضا بحسب أحوال المؤمنين، فكلما كان الإنسان أقرب كلما كان الشيطان عنه أبعد. وأما من أهمل نفسه فالمقصود أن هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم هو حق، وهذا ما يعتقده كل المؤمنين، وأن هذه الشياطين قد صفدت كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يعني أن المعاصي لا تقع في رمضان وأن الناس كلهم سيستقيمون على الطاعة، بل دلت الأدلة وكذلك الواقع على وجود الذنوب في رمضان. فالمسلم ينبغي أن يغتنم هذه الفرصة التي هيئ فيها للخير، وأن يستقيم على عبادة الله ولا يهمل نفسه، وإنما يأخذ بالأسباب في تجنب المعاصي، وسيجد العون من الله عز وجل. ولهذا كثير من الذين يذكرون أنهم حاولوا التوبة مرارا فلم يوفقوا إليها إلا في رمضان، لأن في رمضان نفوس مهيئة والشياطين مصفدة، والله عز وجل يتقبل من المؤمنين في رمضان أكثر من غيره من الأيام لفضيلة هذا الشهر. فما على الإنسان إلا أن يستعد للاستقامة على الطاعة، وإن كان مقصرا أن يتوب وأن يلحق بالركب في هذا الشهر، ثم يستمر بعد ذلك على الطاعة ويتبع رمضان برمضان آخر إلى أن تستقر نفسه تطمئن للإيمان على طاعة الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هي النية، وهل هي التلفظ والقول أو بمجرد الدخول في الصيام يعتبر قد نوى الإنسان جزاكم الله خيرا؟ النية هو نية الدخول في الصيام، وهو أن ينوي الإمساك على المفطرات والدخول في الصوم، هذه هي النية. وأما التلفظ بها كما قال العلماء النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، فلا يتلفظ بنية لا في الصلاة ولا في الصوم ولا في سائر العبادات، وإنما ينوي بقلبه. فإذا نوى انعقد صيامه وأصبح صائما بمجرد النية، لأن بعض الناس يظن أن الصيام لا ينعقد إلا بأن يأكل ثم يمسك، لو لم يأكل شيئا إذا نوى الدخول في الصيام قبل طلوع الفجر انعقد صيامه، ولكن السحور سنة، يتسحر ويتقوى على طاعة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز عقد نية جامعة ينوي الإنسان بموجبها صيام شهر رمضان طيلة عمره، مستثنيا من ذلك حالات العذر الشرعي جزاكم الله خيرا؟ والله أنا ما أعرف أحد من العلماء قال بهذا، بعضهم قال يبيت النية في أول ليلة، وأما أن يعقد بقلبه أن يصوم جميع الأشهر التي سيدركها من رمضان، لا شك أن المسلم ينوي الاستقامة على طاعة الله وأن لا يترك شيئا من رمضان ما بقي في هذه الحياة، لكن هذه لم يصرح بها العلماء، وما سكت عنه العلماء لا نتكلم فيه. ولا يقال أن هذه النية مجزئة، بحيث لو جاء رمضان القادم يقول: خلاص تكفي النية، أنا نويت من العام الماضي أني سأصوم رمضان، هذا ما قال به أحد من العلماء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما أفضل شروح العقيدة الطحاوية؟ شروح كثيرة، ومن أوسعها شرح ابن أبي العز، وهو شرح عظيم ضمنه الكثير من النقول عن شيخ الإسلام بن تيمية والإمام بن القيم، وهو من أهم الشروح ومن أوسعها في هذا العصر، ومع كثرة الشروح أيضا من العلماء المتأخرين الذين شرحوا هذه العقيدة. أما المتقدمون فابن أبي العز هو المتميز بين من شرح الطحاوية، لأن هناك من شرحها ممن عليه مؤاخذات في العقيدة، أما المتأخرون فشرحها كثير من علماء أهل السنة بحمد الله، وطبعت بعض هذه المفرغات لهذه الشروح، منها المختصر ومنها الموسع، لكن شرح ابن أبي العز يبقى له مكانته لما ذكرت من الميزات. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا أمي لا أقرأ وأريد أجر وثواب ختمة القرآن في رمضان، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ من لا يستطيع القراءة فليلزم ذكر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم وجه من لا يستطيع القراءة في الصلاة وهي واجبة أن يسبح الله وأن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالحمد لله، الله عز وجل جعل لك عوضا، هذا من رحمة الله أنه ما عجز أحد عن شيء إلا جعل الله له عوضا في عبادته، فالزم ذكر الله، وهذا الذكر فيه ثواب عظيم. وإذا استطعت أن تحفظ قصار السور وتحفظها عن ظهر قلب وتقرأها وترددها فهذا خير. أحسن إليكم. هذا سير يقول: بعض الناس في بعض الدول يصومون مع المملكة العربية السعودية دون رؤية الهلال في بلدهم، وكذا في يوم عيد الفطر. وآخر يسأل قريبا منه يقول: كثير من شباب بلدنا يصومون مع غير بلادهم التي يسكنون فيها بحجة أنهم يطمئنون لقول هذا البلد، فما حكم هذا؟ أفيدونا، فإن الأمر منتشر كثيرا في بلدنا. هذا صدرت كثير من الفتاوى قديمة وحديثة عن علمائنا الكبار وعن أئمة الفتوى في هذه البلاد، لأولئك الذين يسألون هذا السؤال أن يصوموا مع أهل بلادهم، لأن الجماعة مطلوبة، وأهل البلد إذا صاموا أن تصوم معهم. وأما إذا حصل تقصير في تحري الرؤية فهذا تقصير الإمام وهو مسؤول، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، وأما أنتم إلزموا صيام أهل البلد. فإذا تبين بعد ذلك أنكم قصرتم في صيام بعض أيام رمضان فقضوا ما بقي من هذه الأيام بعد ذلك، هذا الذي وجه إليه العلماء. أحسن الله إليكم. هذا سائل يطلب من فضيلتكم نصيحة لمن يحضر هذا المسجد من المسلمين بخصوص تسوية الصفوف، جزاكم الله خيرا. نعم، هذه من الأمور المهمة، وتسوية الصفوف مما تتم به الصلاة. وبعض الناس تتعجب يقف في الصف ولا يكاد ينظر لمن بجانبه وكأنه يصلي منفرد، فهذه صلاة جماعة، لابد أن تنظر إلى من بجانبك يمينا ويسارا وأن تقف في الصف لا تشذ دون تأخر أو تقدم. وقد جعلوا الآن هنا هذه الخطوط التي جعلت على هذه السجاجيد وفيها إعانة للمسلمين على ضبط الصف، فقف مع الناس، بعض الناس يقف في أول الخط وبعضهم في آخره، انظر إلى الناس الذين بجانبك وسووا الصف على طريقة يعني تكون منتظمة دون أن يكون هناك شذوذ بين المسلمين. نعم. أحسن إليكم. هذا سير يقول: ما السنة في الإفطار؟ هل يفطر على تمر أو على رطب؟ جزاكم الله خيرا. السنة أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسى حسوات مما، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذا سير يقول: هل صيام كفارة اليمين يجب أن يقضى قبل دخول شهر رمضان؟ جزاكم الله خيرا. لا يلزم، الذي يجب قبل دخول رمضان هو ما بقي من رمضان السابق، وأما هذه الكفارة نعم ينبغي المبادرة إليها، ولكن يكون هذا عند القدرة عليها. فإذا جاء رمضان وعليك كفارة فيجب الآن أن تصوم رمضان، ثم هذه الكفارة تكون بعد انقضاء شهر رمضان.